ما حكم النساء تشعل بعيد؟ نعم. ما حكم النساء لا يسافرن للخارج وأن متبددات وليس معهن محرم؟ لا يجوز للمرأة أن تتبرج خاصة إذا سافرت بذلك فيزداد الإثم والمنع. المرأة التي تسافر خارج بلدها إما طلبا للتجارة وإما لمنحة وإما لأغراض معينة هذا لا يجوز إن لم يكن للحج الذي فرض الله. بل إن العلماء قاع كثير منهم نص على أن المرأة إذا لم تجد محرما يسقط عنها ركن الحج حتى تجد محرما، فكيف بما ليس بركن ولا مندوب؟ نعم.